الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعرفه باليمين، وإذا أقسم فما هو الحكم؟ الجواب واضح من الحديث الذي كنا نشرحه: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فنحن نتجه قبل كل شيء إلى المدعي: هل عندك من بينة؟ من المعلوم أن البينة أقوى من اليمين بكثير، فإذا أدلى لنا المدعي ببينته فقد استحق الدعوة، وعندئذ لا نطالب المدعى عليه باليمين، لأن يمينه لا تفيد عندئذ، يمين المدعى عليه لا تفيد أمام بينة المدعي. ولكن إذا لم يتقدم المدعي بالبينة، طالبناه بالبينة فلم يتقدم، عندئذ يأتي دور المدعى عليه، وعندئذ يصبح يمين المدعى عليه مشروعا وحجة قوية. ما الذي جعل اليمين حجة قوية؟ فقد البينة لدى المدعي. إذا نتيجة كلامنا هذا أن إنكار المدعى عليه بعد ثبوت البينة للمدعي إنكار لا يؤبه به. هذا بالنسبة للقاعدة العامة، أما الاستثناءات فذلك شيء آخر، وهذا ما سنتابع الحديث فيه اليوم إن شاء الله تعالى. إذا نبدأ بقراءة نص الحديث مرة ثانية، ثم نبدأ بالشرح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام أو قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا بهذه الألفاظ يعني، وبعضه في الصحيحين، موجود في صحيحي البخاري ومسلم. في الأسبوع الفائت شرحنا نص هذا الحديث أولا، ثم أوضحنا الحكمة من أن يجعل الشارع جل جلاله البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه، كما أوضحنا الفرق بين المدعي والمدعى عليه، وهو فرق دقيق هام ينبغي أن لا ننساه. متى يكون أحد الخصمين مدعيا ومتى يكون مدعا عليه؟ تبين لنا أن الأسبقية في تحريك الدعوة لا علاقة بها، قد يحرك الدعوة أحدهما على الآخر، فلا يعتبر ذلك كما يفهم العامة دليلا على أن المحرك هو المدعي، قد يحركها وهو مدعا عليه، لا عبرة بهذا. وقلنا إن القانون في هذا أن يكون أحدهما واضعا يده، فهذا إذن مدعي، أو أن تكون مطالبته بالشيء متفقة مع ما هو الأصل من قاعدة البراءة العامة، ومن قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا لم نجد بينة من هاتين البينتين، فننظر إلى الشيء المدعى والذي يتجاذبه الخصمان. العرف يقضي بأن يكون هذا الذي يتجاذبه الخصمان ملكا لأيهما هو المدعى عليه، والثاني مدعا، شرحنا ذلك في الأسبوع الفائت. ثم أوضحنا مدى شمولية هذه القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا إن هنالك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة يجب أن نعلمها حتى نعلم مدى دقة الشارع جل جلاله. من هذه الحالات التي تستثنى قلت أن يكون المدعي علاقته بالمدعى عليه علاقة وديع، يعني قد أخذ أمانة واستودعها عنده، أو علاقة شريك، أو علاقة وكيل، بحيث تكون يد المدعي بالنسبة للمدعى عليه يد أمانة، ففي هذه الحالة لا نطالب المدعي باليمين. ولا أريد أن أعيد السبب والحكمة، ذكرت كلاما أظن أننا انتبهنا إليه جيدا، وبالتالي فأظن أننا أدركنا من خلال الكلام الذي قلته مدى دقة الشارع ومدى عدالته فيما يتعلق بإعطاء كل ذي حق حقه. فهذه الحالة مستثناة عند طائفة من الفقهاء. حالة أخرى مستثناة في نظر الإمام مالك وطائفة كبيرة من الفقهاء هي أن ينظر القاضي فيجد أنه لا تربط المدعي بالمدعى عليه أي علاقة، لا الآن ولا فيما مضى، فلم يكن بينهما شركة ولا جوار ولا سفر ولا قرابة ولا مصارة إطلاقا. تحرى القاضي وبحث فلم يجد أي علاقة، بعد البحث وبعد الاستعانة بالدولة وأجهزتها لم تظهر أي علاقة بينهما. قال الإمام مالك وأتباعه إن القاضي لا يلتفت إلى هذه الدعوة ولا يعيرها أذنا صاغية ما دام المدعى عليه ينكر. والحكمة في هذا قلنا أن نعلم أنه يوجد في كل عصر سفهاء ولصوص يتفننون في سرقة الأموال، ومن بعض هؤلاء اللصوص المتفننين كرامتهم موجودة، لا يبالون بكرامة مفقودة إطلاقا. من وسائلهم أنهم يرفعون دعاوى شكلية باطلة على أشخاص ذوي فضل ومكانة، ويعلمون أن هؤلاء الأشخاص سيشترون كرامتهم بما أمكنهم من المال. فالذي يحصل أن هؤلاء الفضلاء يساومون هؤلاء السفهاء ويعطونهم المال الذي يطلبون في سبيل أن يتنازلوا عن دعواهم. فبناء على ذلك رأى المالكية أننا نشترط من أجل سماع دعوى المدعي أن ننظر هل هنالك علاقة مضر الآن قامت يوما ما بين المدعي والمدعى عليه، وجدت هذه العلاقة، أي علاقة، علاقة جوار، سكن، سفر، تجارة، قرابة، أيا كان، عندئذ نسير بهذه الدعوة ونستمع إليها. لم تظهر أي علاقة نهملها، وهذا المذهب لم يقل به المالكية فقط بل عليه علماء المدينة أيضا. وعند الإمام مالك عمل أهل المدينة في عصر التابعين وفي عصر الصحابة أقوى من الحديث الآحاد المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما ذكرناه في الأسبوع الفائت، والآن نتابع الحديث. بقيت بقية، هنالك استثناء آخر وهو محل اتفاق عند العلماء جميعا، لأن هذا الاستثناء ورد بنص القرآن، بنص كتاب الله جل جلاله. فما هو هذا الاستثناء وما الحكمة منه؟ الرجل الذي يتهم زوجته بالفاحشة أمام القاضي يخضع في الأصل لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن بناء على هذه القاعدة فإن الرجل إذا اتهم زوجته بالفاحشة يطالبه القاضي بالبينة على ما يدعي، والبينة هنا 4 شهود. وإذا لم يأتي بالبينة فطبعا الدعوى ساقطة، لكن شيء آخر تتحول التهمة إليه ويجرم بسبب أنه قد أصبح قاذفا لامرأة لم يثبت شرعا أنها قد ارتكبت هذا الذي قذفت به. القاعدة هيك، ولكن الشارع جل جلاله استثنى هذه الحالة من عموم هذه القاعدة. فالزوج لا يطالب بالبينة، وإنما نأتي بالزوجة فنسألها ونوجه إليها التهمة، فإن أنكرت فإنا نطالب الزوجة بدلا من البينة بماذا؟ بلا بيمين واحد بل بأيمان مغلظة، يقسم 4 أيمان أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن إذا قال هذا الكلام فكأنما قد جاءنا ب4 شهود، وقد حاقت عقوبة هذه الجريمة على من؟ على الزوجة. ولكن ألا يحتمل أن الرجل كابر في إلصاق هذه التهمة بزوجته وهو مبطل؟ يحتمل. فكان من حكمة الشارع العظيم جل جلاله أن جعل الميزانين متكافئين، ميزان طرف الزوج والزوجة، فقال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات، أي أن تعرف 4 مرات أنه من الكاذبين، والخامسة على أن تتمم هذه الأيمان 4 بيمين الخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا أقسمت الزوجة هذه الأيمان 5 بمقابل أيمان الرجل 5 فإن القاضية يفصل بينهما فصلا مؤبدا لا يمكن أن يرجع فيه أحد إلى الآخر. هذا هو الحكم الشرعي، وليس هذا محل الشاهد، وإنما محل الشاهد تساؤلنا. القاعدة واضحة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلماذا لم يطبق الشارع قاعدته هذه في هذه القضية الخطيرة، اتهام الزوج للزوجة؟ لاحظوا أيها الإخوة الجواب على هذا السؤال. هنالك فرق كبير بين أن يأتي رجل من الشارع فيتهم امرأة لا شأن له بها بالزنا. هذا الإنسان يحتمل احتمال كبير أن يكون كاذب، والأصل أنه كاذب، لأنها لو فعلا ارتكبت هذه الجريمة اتهامه لها لا يكون جرحا لكرامته، هي لا علاقة لها به. فنحن في الغالب نقول إن رجلا جاء من عرض الشارع اتهم امرأة لا شأن له بها وليست عرضا له، يعني ليست زوجته، الأصل أنه كاذب، لأن من اليسير أن يتهمها وتهمته لها لا يكلفه جرح كرامته. لكن يبعد جدا أن يتهم زوج من؟ زوجته بالفاحشة ويرفع صوته بهذه التهمة أمام القضاء، بعيد جدا أن يتهمها وهو كاذب. لا يتصور أن يكون هنالك إنسان يهوى أن يلصق التهمة بنفسه في الوقت الذي يريد أن يلصقها بزوجته وهو كاذب. فهذه الحالة الخاصة من الظروف التي ترجح صدق الزوج، من الظروف التي ترجح صدق الزوج، والعقل يفرض ذلك. الإنسان الذي يقول هذا الكلام بلغ من استيائه وبلغ من الجرح الذي ينكأ كرامته أنه لم يعد يبالي بأن يقول هذا الكلام في حق زوجته، وهذا دليل صدقه. أما أن يكون كاذبا يريد أن يؤذي زوجته، هو وإياها يستويان في الأذية. الواقع أن هذه التهمة فيها سوء للزوج أكثر من أن يكون فيها سوء للزوجة. وبناء على ذلك فإن هذا المدعي له وضع خاص، وظرفه يجعل احتمال صدقه أقرب. ولذلك فإن الشارع لا يكلفه بأن يأتي بأربع بينات. وانظروا إلى ناحية أدق، لو أننا رغم هذا قلنا القاعدة ماشي وطالبنا الزوج بأن يأتي بالبينة، طيب منين بده يجي بالبينة؟ هو لعله رأى بعينه، فمن أين يأتي بثلاثة آخرين يصبحون معه أربعة ويشهدون شهادة رأي العين؟ ما بيستطيع. طيب لو أن الشارع غض النظر ولم ينظر ورفض النظر إلى هذه الدعوة، ما الذي يحصل؟ الزوج والزوجة مقترنان، والزوج يتهمها بهذه الفاحشة، والقضاء لم يرد أن ينظر في هذا الموضوع وأهمل القضية، ما الذي يتصور أن يقع؟ الذي يتصور وقوعه، وإن القاضي لم يرد أن ينفس عن كرب الزوج ولم يرد أن يلقي له بالا، الذي يتصور أن هذا البيت سيحترق وأن هذا الزوج سيحاول قتل زوجته وأن بلاء عظيما سيحيق بهذه الأسرة. إذن القاضي أي الشريعة الإسلامية ليس بوسعها أن تطالبه بأربع شهود ببينه، يعني كما أنه ليس من العدالة أن تطوي الدعوى وأن تهمل دعواه وأن تأمره بأن يعود إلى بيته. القضية خطيرة، ولذلك اقتضت علاجا من نوع فريد جدا، وهذا العلاج استقل به القرآن وأوضحه ووضع النقاط فيه على الحروف بكل دقة وتفصيل، وليس للسنة في هذا إلا دور البيان فقط. من أجل هذه الناحية التي أقولها لكم، من أجل ضمانة إبقاء الزوجة إن كانت مظلومة أن لا تقتل، ومن أجل المحافظة على كرامة الزوج إن كان صادقا أن لا تجرح كرامته أكثر مما جرحت، ومن أجل أن نحافظ على هذا البيت أن لا يحيق البلاء به أو أن نحصر البلاء قدر الإمكان إذا وجدنا أن الأمر ضرورة. فماذا كان العلاج؟ العلاج الآخر البديل عن القاعدة هذه الأيمان. وأنا أقول لكم لو أن قوانين الأرض كلها شقت نفسها في سبيل أن تبدع معجزة من المعجزات، ولو أن المقننين اعتصروا عقولهم جميعا في سبيل أن تعالج مثل هذه المشكلة البيتية معالجة تصل إلى دقة معالجة الشريعة الإسلامية، لما استطاعوا ولما دنوا إلى هذا أبدا. وإلى الآن هذه الحالة لا علاج لها في القوانين الوضعية بهذا المستوى أبدا بشكل من الأشكال. وبسبب ذلك ما أكثر البيوت التي تحطمت والأسر التي تهدمت والحياة التي احترقت، ذلك لأن القانون لم يكن على مستوى رأب الصدع ولم يكن على مستوى معالجة هذه القضية معالجة دقيقة وحكيمة. ومهما أردنا أن نتخيل طريقة تعالج هذه المشكلة العجيبة الحساسة، زوجا يتهم زوجته بهذا الشكل، لن نجد علاجا أدق من علاج القرآن الكريم، علاج الشريعة الإسلامية، علاج الآيات التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النور. ما هو هذا العلاج؟ اليمين قلت. والغريب ما هو يمين واحد، خمسة أيمان. ومن خلال يمين الزوج بهذا الشكل الخطير، ومن خلال يمين الزوجة بهذا الشكل الخطير، لابد أن تظهر الحقيقة، وقل أن تدفن هذه الحقيقة في كذب كل من الزوج أو الزوجة. ولئن كذبا فمعنى ذلك أن أحدهما، ولئن أقسم كل منهما، أريد أن أقول أقسم هذا اليمين الخمس وأقسم هذا اليمين، فقطعا واحد منهما كاذب. وإذا كان الواحد منهما كاذب، إذن الكنطاق بينهما متصل، إذن البلاء بينهما قائم. ولذلك فلم يبق من علاج في هذه الحالة إلا الفصل بين الزوجين. اليمين كيف يكون؟ الشارع نص عليه، لذلك ما حدا بيقدر يتلاعب فيه. خمسة أيمين، أربعة منهم أنها قد ارتكبت الجريمة الفلانية، أنها ارتكبت الفاحشة، يتهمها بما يريد أن يتهمها به، ولكن عليه أن يختم هذه الأيمان الأربعة بقوله بنص القرآن، القرآن عم يلقنه لعنة، يقول لعنة الله علي ببعيد، هكذا يقول إن كنت من الكاذبين. فأتي بإنسان أيا كان مهما كان فاسقا، بس بشرط يكون مؤمن عنده خميرة إيمان، وضعه في جو هذا اليمين، وذكره بالله، وذكره بملائكته، وذكره بمولاه الذي يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ائت بأفسق الفساق، لا بد في الغالب أن يتعثر لسانه، إن لم يتعثر لسانه بالأيمان الأربعة فلسوف يتعثر، طبعا إن كان كاذبا، لسوف يتعثر باليمين الخامس الخطير عندما يريد أن يقول بملء لسانه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تتمة الموضوع، نفرض أن الرجل كاذب، على الرغم من هذا احتمال الكذب وارد أليس كذلك؟ على الرغم من هذا في بالمية 30 بجوز يكون كاذب، نغطي هذا الاحتمال بماذا؟ بيمين الزوجة مثلها تماما، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. والشهادة هنا ما هو اليمين؟ قال العلماء، علماء التفسير، لماذا عبر الشارع هنا بالشهادة ولم يعبر باليمين؟ ليملأ ذهن هذا الإنسان أنه بيمينه هذا إنما يستشهد بمن؟ بالله جل جلاله. فالباري عز وجل يملأ بذهنه تصور معنى اليمين، أنك إنما تستشهد بيمينك هذا رب العالمين وتجعله شاهدا عليك، فاتق الله إن كنت كاذبا في هذه التهمة. وهذا الكلام نفسه يقال للزوجة، نقول له ما موقفك إن أقرت وسكتت أو أبت أن تقسم الأيمان؟ فإن عقاب الفاحشة قد نزل بها، والرجل صادق ويجب إقامة الحد على الزوجة، ولا يدرأ عنها العذاب إطلاقا، سكوت أبدا، في حين أن المتهم العادية إذا سكتت ولم تقر ما منقم عليها الحد إطلاقا إذا ما في شهود أربعة. لكن ما الذي يدرأ عنها العذاب؟ يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ما بيجوز تقول أنا ما ارتكبت، لا، هيك صيغة العبارة. تشهد أي تقسم أربع أيمان بالله أن هذا الرجل كاذب، ثم تختم هذه الأيمان الأربعة باليمين الخامس، الآن مو اللعنة، الآن الغضب أشد، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لم تجد أدق من هذه المعالجة الحكيمة في الوضع. أقسمت، هو أقسمها بهذا الشكل وهي أقسمت بهذا الشكل. القاضي يرفع العقاب عنهما ويقول أحدهما: أحدكما كاذب، وموعدكما في فصل الخطاب إنما هو محكمة الله يوم القيامة، أما أنا فبشر مثلكم لا أستطيع أن أدخل في الجوانح ولا أستطيع أن أكتشف القلوب ولا السرائر، كل ما أملكه أن أطبق شرع الله فيكما فأفصل بينكم. يفصل بينهما أي يفسخ النكاح فسخا لا رجوع فيه أبدا، لا تزوجت زوج ولا زوج تاني ولا بشكل من الأشكال إطلاقا. هذه الصورة الآن طبعا فهمنا تماما إذن الحكمة في أنها خارجة عن قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن هذه القاعدة لا تعالج هذه المشكلة في هذه الحالة إطلاقا، وإنما يعالجها هذه المعالجة الحكيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ يعني أنتم ربما لستم بحاجة ولا شك إن شاء الله أن تعلموا هذا التفصيل في هذا الموضوع، فلن يتعرض بإذن الله أحدنا إلى هذا الحكم وإلى تطبيقه إطلاقا. لكن لماذا قلت؟ أقول حتى نعلم أيها الإخوة ونزداد يقينا بأنه لن يوجد قانون إنساني يحمي الإنسانية ويحافظ على كرامتها ويحافظ على الحقوق بدقة ويمسك بموازين العدالة بأدق درجات الدقة، لن يجد الإنسان قانونا بهذا الشكل غير قانون الشريعة الإسلامية. أقول هذا التفصيل لكي تزدادوا يقينا بهذا. إن كان الكلام السابق اللي حكينا في الأسبوع الماضي عن الاستثناءات التي تحدثنا عنها وعن أنه يمين يد الوديع يد أماني ويد الوكيل يد أماني وسبب ذلك وحكمة ذلك، والكلام الذي أقوله الآن أريد أن يزيدنا يقينا بأن علينا نحن المسلمين إن كنا صادقين في أننا نريد العدالة الإنسانية ونريد للإنسانية أن تتبوأ مركزها الباسق، فلنعلم أنه لا يحافظ على الإنسانية في هذا المركز العالي أبدا إلا شريعة الله جل جلاله إطلاقا. أريد أن أضع أمامكم مثالا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولكن للتقريب. ذهبت بقطعة قماش إلى خياط دقيق ففصلها لك على قدر جسمك طولا وعرضا ونظرا إلى كل عضو عضو على حدة، هذا الإنسان الذي خاط لك هذا السوء وفصله بهذا الشكل، تضعه إلى جانب وتضع مظهر إنسان آخر جاء بهذا الثوب فأمسك بالمقص وأخذ يتخيل ويقص، ثم أخذ يتخيل ويخيط، ثم إنه خاط هذا الثوب بناء على خياله. ضع هذين الثوبين، أيهما يكون لائقا لجسمك وأيهما يكون على قدر هيئتك ورشاقتك؟ أيهما؟ الجواب واضح. هذا هو مثال شريعة الله للإنسان ومثال القوانين الوضعية التي تخيلها الواضعون الناس البشر اللي مثل حكايتنا. وفرق بين من خلق العباد ثم وضع لهم النظام المسعد وبين من لا خلق العباد ولا علم طبائع العباد ولا دخل إلى أسرار الناس يريد أن ينظم لهم ويريد أن يقنن لهم. هل من فرق؟ بل أقول هل من نسبة بين هذا وهذا إطلاقا؟ ولذلك فأنا أقول على كل مسلم أن يعلم أن الإنسانية لن تسعد أبدا إلا إذا اكتست كسوتها التي فصلها لها رب العالمين على قدرها، على قدر طبيعتها. ربي الذي خلقني وعلم بما ركبه فيا من طبائع ومن صفات ومن أخلاق ومن نزوعات ومن رغبات، علم هذا كله، غطى هذا كله بشرعه الذي شرعه. أين هذا من قوانين أخرى كل يوم تظهر لها ثغرات، لا بل ثغرة واحدة؟ لذلك شرحت هذا كله ليزداد المؤمن إيمانا بمدى بعدنا عن الله طالما لا نحكم شريعة الله، وبمدى بعدنا عن رضوان الله عز وجل، وبعدنا عن سعادتنا أيضا طالما نترك الغذاء الذي نراه أمامنا ونتقمم الفتات من موائد الغير. والله شيء غريب، غريب وعجيب جدا. قصة القانون الفرنسي أنه قانون لجان فرنسية صاغته وأخذت قسما كبيرا منه من الشريعة الإسلامية ومن فقه الإمام المالكي بالذات. فقه الإمام مالك هو المطبق في المغرب الأقصى، الجزائر، المغرب، تونس، هذه المناطق كلها أهلها أكثرهم مالكيون، يطبقون مذهب الإمام مالك في الشريعة الإسلامية. والاستعمار الفرنسي اطلع على الشريعة الإسلامية من خلال هذا المذهب اطلاعا واسعا. جاءوا لفقه الإمام مالك، غيروا، بدلوا، قاموا وغذوا قانونهم أو أكثر قانونهم بهذا المذهب. جينا نحن أخذنا القانون الفرنسي كما هو، لك طيب، لك هدول أخذوا منا من الشريعة الإسلامية، كيف نرضى لكرامتنا أن نأخذ شيئا طبقه لنا الغرب واستعانوا بمواد خام منا نحن من شريعة الله سبحانه وتعالى؟ اترك هذا وأعلن أنك في غنى عن هذا كله. خلال شهرين ممكن لأي لجنة قانونية أن تضع قانون مدني، خلال شهرين، خلال أقل من ذلك ممكن أن تضع قانون العقوبات، وكله في الشريعة الإسلامية وهو مسعد وليس بمشقل. إذن الآن انتهينا من قاعدة أو من شرح حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر مع ملحقات هذه القاعدة واستثناءاتها التي أوضحناها. هذه هي الاستثناءات فيما أذكر. بعد هذا ننتقل إلى الحديث الرابع والثلاثين، نبدأ به، نشرح ما تيسر منه، ثم نؤجل شرح الباقي إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، الحديث مشهور ومعروف وصحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أول الحديث: من رأى منكم منكرا، إذن الخطاب لمجموع الناس، لجميع الناس لا لمجموعهم. يعني الخطاب لكل فرد فرد فرد فرد على حدة. والدليل على ذلك قوله من رأى منكم. معنى الخطاب للمجموع أنه أنا وحدي ما بقدر نفذ، وأنت وحدك ما بتقدر تنفذ، والثالث وحده ما بتقدر تنفذ، لازم كلمة الجميع تجتمع على هذا الإنكار. هذا معناته مجموع. وطبعا هذا يتمثل المجموع في الدولة، رئيس الدولة هو الناطق بلسان الجميع. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن إنكار المنكر من مهمة كل فرد فرد فرد على حدة، أي فجميع الناس مكلفون بإزالة المنكر لا مجموعهم. واحفظوا الفرق بين الجميع والمجموع. يعني مثلا أقول جميع الناس يحمل هذه الصخرة، معنى كلامي يعني كل واحد لحاله إذا إجا بيحملها، لكن إذا قلت مجموع أهل القرية يحملون هذه الصخرة، معناتها إذا اجتمعوا كلياتهم وكلياتهم تعاونوا مع بعض مسكوا الصخرة بيحملوها. هي معناتها مجموع أهل القرية يحملون هذه الصخرة، يعني لابد ما الكل يتساعدوا وكل واحد من طرف لحتى تتحرك الصخرة تنشال. ولكن إذا قلت جميع أهل هذه القرية يحملون الصخرة، شو بيبقى معنى كلامي؟ يعني كل فرد فرد فرد واحد لازم يقدر يحملها، وما أقدر يكون أنا كاذب، يكون كلامي كذب. فإذا قلت جميع الناس مكلفون بإنكار المنكر، أي كل فرد فرد فرد على حدة أيا كانت مهمته ووظيفته. ولكن قبل أن نسير في شرح الحديث نقول أيضا هذه القاعدة داخلها تخصيص. أيضا هذه القاعدة داخلها تخصيص. ما هو التخصيص؟ قال علماء الشريعة الإسلامية اعتمادا على أدلة الأحاديث المختلفة بل دلالات قرآنية، أن كل منكر عدم القدرة على إزالته قد يتسبب عنه فتنة دم، قد تتسبب عنه فتنة دماء، فإن مرد هذا الإنكار إلى المجموع لا إلى الجميع. والمجموع إنما يتمثل في من؟ في شخص الدولة، في رئيس الدولة هو الذي يكلف بذلك. والعلماء يسمون هذه الأمور أحكام الإمامة. فإعلان الحرابة من قبيل إنكار المنكر، فئة من الناس تجاورنا، جماعة ملحدون، جماعة كفار، جماعة يعادون دين الله عز وجل، دولة مجاورة إلنا. طيب من إنكار المنكر أن نعلن الحرب عليهم، هل يملك أحد الناس أن يعلنوا هذه الحرب؟ لا يملكون ذلك. من الذي يعلنها؟ رئيس الدولة. لماذا؟ لأن هذا المنكر يتصل بخطورة دماء. المسألة مو مسألة والله مثلا واحد خناقة كلفته شغلة إلى آخره مال وضع، لا، بناء على ذلك لا يجوز. كذلك رجل ارتكب زنا ووجد شهود شهدوا على ذلك، هل لك وأنت فرد من الناس أن تطبق هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ تقول أنه الآن المنكر وقع وهي أربع شهود، وأربع شهود شهدوا، إذن هذا الإنسان دمه صار حلال، إذن أقتله بناء على ضرورة إنكار المنكر باليد. لا، لأن هذا الإنكار هذا المنكر إنما يتمثل في قتل، وبناء على ذلك لا يجوز أن يقيم هذا الحد إلا ولي الأمر هو الذي يقيم هذا الحد. لكن ديروا بالكم هذه الحالة شيء، وإذا كان شاف الواحد إنسان يرتكب الفاحشة وهو أثناء ارتكابه لهذه الفاحشة شيء آخر، إذا رأى هذه الفاحشة في حال الارتكاب فله أن يقتل كائنا من كان. هذه الحالة من نوع الصيال، من نوع الصيال اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن كلامنا أن واحد قالوا عنه والله مرتكب فاحشة، إيه؟ فأنا ما بنكر المنكر، ولا يجوز لي أن أستشهد بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهي أنا أملك معي سلاح وبستطيع أن أقتله، إذن أقتله؟ لا، هذا المنكر ليس إليك تنفيذه لأنه يتعلق بدماء. رجل قتل بدون حق، واحد ارتكب قتل جريمة ما في أعظم منها. شوفوا النص القرآني شو بيقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني إذا كان مستحل، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما في أعظم من هيك، يعني آية من من من من من أقل، يعني ما في آية تهدد الإنسان الذي يقتل نفسا بريئة بهذا الشكل. فبيجوز واحد يقول: أنا شفته بعيني قتل، أو في شهود على أنه قتل، فأنا الذي أنفذ الحكم، وأنا بذلك أنكر المنكر بيدي. هل لك إلى هذا سبيل؟ ليس لك إلى هذا من سبيل إطلاقا. وهكذا في هناك أحكام اسمها أحكام الإمامة، معروفة في كتب فقهية خصوصي مؤلفة بهذه القضايا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بها بوصف كونه رئيس دولة، فلا يتصرف بها من بعده إلا من كان هو الآخر رئيس دولة. هنا هذه مستثنى، هي بنشيلة. والحكمة بقى بيجوز واحد يقول: ليش؟ طيب ليش؟ شو السبب؟ أنا مسلم، أنا بنفذ الحكم كما ينفذه غيري. أنت كفرد من الناس عندما تريد أن تنفذ ليست لك شوكة تحميك، وليست لك شوكة تضمن أن لا تكر الفتنة وأن لا تتوالد الثأرات، بما أنك إنسان عادي. هذا إذا لم نتهمك بالتحامل، نفرض أنك أنت صادق، ما لك شوكة. قتلت كما أنك استطعت أن تقتل، فإن ولي هذا المقتول يستطيع هو أيضا أن يقتل، أنت إنسان عادي. فإذا قتلت أنت فسيقتل من قتلك، والمسألة تتوالد بهذا الشكل. ولذلك فإن الشارع درءا للفتنة، لكن شو وظيفة الحاكم؟ درءا للفتنة أقام ولي أمر المسلمين من أجل أن يمتص أسباب البغضاء والأحقاد وما إلى ذلك، ومن أجل أن ينهض هو بإنكار المنكر الذي يستوجب قتلا أو دما أو ما إلى ذلك. وهكذا، وكل أمثلة بهذا الشكل. مو ضروري القتل القطع كذلك. رجل سرق، هل لي أنا كصاحب مال سرق مالي، هل لي أن أنفذ قطع اليد؟ ليس لي إلى هذا من سبيل، لأن هذا من نوع الدم، وبناء على ذلك إنما ينهض بهذا العمل عمل ولي أمر المسلم. بقيت المنكرات الأخرى الفراطة، يعني المنكرات التي لا يصل إنكارك لها إلى درجة قتل، ولا يصل دفاع صاحب المنكر عن نفسه أيضا إلى درجة قتل. كلنا مكلفون بإنكار المنكر. اليوم رجل مفطر برمضان، دخينته بتمه وعم يدخن هكذا، ورأيته، هنا يأتي حكم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليش؟ لأنه هذا العمل الذي يفعله هذا الإنسان تستطيع أن تنكره، طالع السيجارة من تمه وتكبها بالأرض بدون ما القضية تكلف لا قتل ولا جرح ولا شيء إطلاقا. علما أنه في هنالك آداب للنهي المنكر باليد، مو رأسا يلا بننكر باليد، بس هذا بالدرس الثاني راح نشرحه شرحا مستفيضا. فهذا ما بيكلف، لما بتشوف انه هذا ما بيكلف الشهاد ولم تجد الا وسيلة اليد، اللسان قدرت انه ما بيفيد وتأكدت انه لا يفيد، فلا مانع من ان تنكر ولو كنت واحدا من افراد الناس. لأن دولة لما بدها تنكر عليه شو بدها تنكر عليه؟ بدها تنكر مثل ما عملت انت، بتسجنه كذا، تعزره الى اخره. ولكن قال العلماء لو علمت ان هذا الانسان بالذات ذو بغي وطغيان وذو شراسة، وانك ان انكرت عليه بيدك بهذا الشكل فانه ربما يقتلك، واذا قدرت أن الأمر هكذا فإن المسألة تعود إلى ما قد ذكرته لكم، ساعتها لا بوقف ويكتفي بما هو دون النهي باليد وهو النهي باللسان فقط. إذن يا أخوان، نحن لن نستطيع أن يعني نصل في درسنا إلى أكثر من هذا، لكن أريد أن أقول قبل أن أختم الدرس وأجيب على سؤال الأخ السائل، أريد أن أوضح كم نحن بحاجة إلى العلم، كم نحن بحاجة إلى أن نكبح جماح عواطفنا بدراسة الشريعة الإسلامية وبدراسة الفقه الإسلامي. ما أكثر ما رأيت أناسا يستشهدون على أمور لم يعطهم الشارع حقها بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكرا فليغيره بيده. يا أخي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الكلام لا ينم إلا عن جهله. الإسلام لا ينفذ بالجهل إطلاقا، الإسلام يطبق عن طريق العلم، العلم هو سبيل تطبيق الإسلام تماما، وليست العاطفة الفجة أبدا إطلاقا. لشوف الباري عز وجل عندما يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعد عائد، يعد مستريح، يعد ببيته، لا يقرب. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا ولي أمر المسلمين خدام له، كلفناه بأن يطبق الحكم الدقيقة وينتصر لهذا الذي قتل قريبه. لذلك انت عود مستريح. طيب يا اخي، هذا ما من شفى غليله الا هو بالذات يقتل، بالذات يفعل. منعه الشارع من هذا لماذا؟ لانه ان فعل ذلك هو ما هو صاحب صوله، ما هو صاحب شوكه، ما هو ولي امر، لذلك ما هو محمي، ما له جند اتباع. فان فعل هذا توالدت الفتنة وكرت، وهيهات أن نستطيع أن نحقن الدماء بعد أن تسيل. وحتى العلماء قالوا البغاة، طبعا البغاة ما بيجوز ينهضوا يكونوا بغاة وهم آثمون، ومهما كان أمرهم فلا بد أن يكون عمل هذا المسلم مستظلا بدولة، مستظلا بذي شوكة، مستظلا بحكم حاكم، بدون ذلك لا يجوز. في إنكار وفي منكرات كثيرة، لكن كل شيء تشتق بالأول درجة وأنواع المنكرات نصنفها إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أختم.